يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث الثاني في هذا المنهج المبارك، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. الراوي أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه إلى أن قبض عليه الصلاة والسلام، ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة فمات بها، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة عام 93. طيب، نأتي إلى المفردات أيها الأحبة. كلمة رهط أو الرهط هم الجماعة من 3 أو 7 إلى 10. تقالوها أي عدوها واعتبروها قليلة. ذنبه أي ذنب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعتبر ذنبا في حقه صلى الله عليه وسلم ليس هو من جنس الذنوب حقيقة، ولو فعله غيره لا يسمى ذنبا، كأن يفعل خلاف الأول ونحو ذلك. أبدا أي دائما دون انقطاع. الدهر أي أواصل الصيام يوما بعد يوم. أرقد أي بمعنى أنام. رغب عن سنتي أي مال عن طريقتي وأعرض عنها. فليس مني أي ليس بمسلم إن كان ميله عنها كرها لها أو عن عدم اعتقاد بها، وإن كان غير ذلك فإنه مخالف لطريقة السهلة السمحة التي لا تشدد فيها ولا عنت. أيها الأحبة، هذا الحديث هو أصل في الوسطية والاعتدال في الإسلام. الآن أيها الأحبة، عندنا طريق وسط، صراط مستقيم، وعندنا ميل إلى الجانب الأيمن ألا وهو يسمى الغلو، وميل إلى الجانب الأيسر ألا وهو الجفاء. إذن التوسط عندنا، وأن هذا صراطي مستقيما. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام رسم وضع خطا مستقيما وعلى جانبيه خطوط صغيرة من اليمين ومن اليسار، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم، وهذه الخطوط، هذه السبل، ليس من سبيل إلا وعليها شيطان يدعو إليها، سبل في اليمين وسبل في اليسار. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو الدين الواضح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، واضح جدا. وبعدين هو خط واحد، طريق واحد، صراط واحد، صراط مستقيم. لكن السبل هنا كارثة، فيغلو الإنسان فيذهب إلى الجانب الأيمن ويعني يستمر في غلوه وانحرافه حتى يصل إلى الغلو والعياذ بالله الذي قد يؤدي إلى كوارث سنتكلم عنه، أو يجفو عن الصراط المستقيم. والجفاء هو ترك الدين بالكلية. بعض الناس ليس عنده من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه. الصلاة قال الله غفور رحيم، الزكاة قال الله غفور رحيم، الحج قال الله غفور رحيم، الواجبات الفرائض قال الله غفور رحيم. أنت مسلم بيش؟ قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي إسلام هذا؟ أي إسلام؟ أليس لشهادة لا إله إلا الله شروط وواجبات؟ أليس للا إله إلا الله نواقض؟ بلى. ولذلك عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول لا إله إلا الله، المنافقون كانوا يقولوا لا إله إلا الله، هل نفعتهم؟ ما نفعتهم. أعود أيها الأحبة إلى هذا الحديث، كما قلت لكم هذا أصل في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو أسوتنا، هو قدوتنا، هو الذي نمشي على طريقه وعلى سنته وعلى هديه وعلى سمته وعلى أمره. الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هؤلاء الثلاثة النفر، قيل منهم علي بن أبي طالب وقيل عباد بن بشر والثالث لا قد نسيته، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انظروا، هو هؤلاء شباب في فورة الحماس والإقبال وفي الهمة وفي النشاط، فلما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يشتقالوها، يعني قالوا هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طيب بس وقفة بسيطة جدا، يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم له ذنوب؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذنب، لكن ذنوب رسول الله ليست كذنوبنا نحن. قال العلماء أما الصغائر فيجوز أن تقع في حقه صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقع في حقه. وقال بعض العلماء هي من باب عدم فعل الأولى، يعني لما كان يرى عبد الله ابن أم مكتوم كان يقول إيش؟ مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، غفر الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول غفر الله لك لما أذنت لهم، عفى الله عنك، أستغفر الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن يا أيها النبي لا لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. إذن قد يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء الصغائر أو عدم فعل الأولى لكونه بشر صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث ليش؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كذنوبنا حاشاه، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم شباب وحماس وقوة واندفاع، فلما سألوا عن عبادة رسول الله يعني قالوا هذا رسول الله، ما يعني خلاص رسول الله، ماذا نقول؟ نحن يجب علينا أن نفعل أعمال أكثر وأكثر وأكثر. هنا ملحظ مهم جدا أيها الأحبة، العاطفة ما هي كل شيء، العاطفة ما هي كل شيء، الدليل، الدليل هو كل شيء من القرآن أو من السنة. لكن إياك أن تترك نفسك العنان باجتهادك القاصر أو عاطفة جياشة ثم بعد ذلك تكون العاطفة وخيمة، بل ينبغي والأحبة أن نقصر أنفسنا على الدليل. هذا الدين بالدليل، العبادة بالدليل، ليست بالاجتهادات أو بالعاطفة المجردة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أقول أيها الأحبة، ديننا دين الدليل، والعبادات كما قال العلماء توقيفية، بمعنى نتوقف في أي عبادة إلا بالدليل. ما نعبد الله من تلقاء أنفسنا ومن رؤوسنا، إن كان هناك دليل عبدنا الله به، ليس عندنا دليل توقفنا. الصحابة هؤلاء الشباب أخذوا على عواتقهم زيادة في التعبد وزيادة في العمل، لكن كما قلت عن هوى، عن هوى، ليس عن دليل. وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن الخوارج إيش قال؟ تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. تحقرون، يعني أنتم ولا شيء أمام شدتهم وقوتهم في العبادة. لكن إيش الكارثة يا أحبابي؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، يخرجون من الدين. يا الله يا الله، أكثر منا صلاة وصيام وقرآن، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما المصيبة؟ ما الكارثة؟ عبادة الله على جهل، عبادة الله على جهل. ولذلك أيها الأحبة، أنا أدعو نفسي وإياكم دائما نتعلم العلم الشرعي، الحفظ القرآن والسنة، مجالسة العلماء، قراءة الكتب، سماع المحاضرات والدروس. هذا مما ينير الإنسان دربه في هذه الحياة. الشاهد، هؤلاء الثلاثة، واحد قال أنا أصوم ولا أفطر، وثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أقوم الليل ولا أرقد. يعني أخذوا على أنفسهم بالعزيمة. يعني هل يظنون هؤلاء أو أشباههم الآن أنهم أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر ذهب إليهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له الذي لا إله إلا هو، ما هناك أحد أخشى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو قدوتنا. لذلك الشيطان أيها الأحبة يحاول أن يستزل من استطاع منا، إما بالغلو تارة أو بالجفاء أخرى. الشيطان معنا مع الأسف، لا يريد أن يدخل الشيطان النار لوحده، يريد من يكون معه أنيسا في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هكذا يقول إبليس يا أخواني في النار: أنا ما دعوت، أنا دعوتكم فقط، أنا ما أجبرتكم. لذلك أيها الأحبة لا بد الإنسان أن يتنور بالعلم الشرعي، أن يتعلم. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك من سبل مواجهة مكر الشيطان وكيد الشيطان الاعتصام والاستعانة بالله، ثم الاعتصام بالكتاب والسنة والعلماء الناصحين الربانيين الصادقين. بالتالي أحبتي في الله، الشيطان يجد له فرائس وصيد عند الجهلة يصيدهم. اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عمن تكلم عنهم من الأمم السابقة، كيف انقطعوا في الخلوات وانقطعوا في الأديرة وانقطعوا في أماكن العبادة عندهم الفلوات، ثم الشيطان يستزلهم بأدنى حيلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أما والله يحلف: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. يعني لا يظن أحد فيكم أنه سيكون أخشى لله من رسول الله مني، أو أتقى لله مني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لكنني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. احذر يا عبد الله من الغلو، احذر يا عبد الله من الغلو والتنطع والتشدد. يا إخواني إن هذا الدين يعني عميق، فأوغلوا فيه برفق. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هلك المتنطعون. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. إذن الحياة هذه أيها الأحبة لا تستقيم إلا بالوسطية. والوسطية أيها الأحبة ليست الوسطية التي يدعو إليها الإعلام المنحرف المزيف، الوسطية التي يدعون إلى التحرر من الكتاب والسنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبوة لا لا لا، انتبهوا، ترى هناك دعوات مضللة في الإعلام المزيف، الإعلام المنحرف، يقول لك يا أخي الوسطية. طيب وش الوسطية؟ ما هو مفهوم الوسطية؟ الوسطية عندهم التحلل من ضوابط الكتاب والسنة، اتركوا الحجاب، اتركوا السنن الظاهرة، اتركوا تحكيم كتاب الله والدين، اتركوا. ليش؟ قال هذا يجمع. كلام فاضي. الوسطية نفهمها من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست من أفكار الناس، ليست من أفكار أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين وأشباه المتعلمين. لا، الوسطية نأخذها من الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة، نأخذ هذا الوسطية أيها الأحبة مما جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم العدنان والصحابة الكرام ومن سار على نهجهم. يعني فعلا يعني تظهر دعوات للوسطية وكلها انحلال، كلها تخلف. لا لا يا حبيبي، الوسطية ما نأخذها إلا من المصدرين الرئيسين في دين الإسلام، القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. إذن الغلو لا والجفاء لا. الغلو هلك المتنطعون، وفعلا لما غلا بعض الناس والعياذ بالله وصل بهم الأمر إلى سفك الدماء، استباحة الأموال والأعراض والنفوس، قتل النفوس البريئة، إزهاقها، إظهار الفساد، نشر الفساد تحت طائل الغلو. لذلك ما نراه الآن من داعش وأشباه داعش والخوارج وأمثالهم كارثة، كارثة أن يقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بداعية أنه مرتد. من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله إلا بحقه. لكن مع الأسف الجهل، الجهل والهوى، وهناك أيضا من يؤزهم أيضا من أعداء الإسلام. فإذا أعود فأقول أيها الأحبة، الغلو نهينا عنه، إياكم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا. الصحابة هؤلاء رضوان الله عليهم الثلاثة غلوا، غلوا هذه الأمور الثلاثة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، ذهب إليهم فأنكر، أنتم تقولون كذا كذا، أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لا لا أنا أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. فاصل ثم نعود إليكم. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الأحبة الأفاضل، وما زلنا مع هذا الحديث العظيم، وفيه ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطورة أن يغلو الإنسان في دينه. والخير، كل الخير أيها الأحبة، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك النبي، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، كلها مطلب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل نرجو غير ذلك أيها الأحبة؟ ولذلك كما قلت لكم الوسطية والاعتدال في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي عقيدته في سلوكه في أخلاقه في كل شيء، فلا نغلو والعياذ بالله فنقع في الغلو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، ولا نجف كذلك فنضيع دين الله سبحانه وتعالى. ولا أخفيكم يعني الأمة الآن بين طرفي نقيض، إما غلو تشدد والعياذ بالله عاقبته وخيمة، وعاقبته كما يعني حدث في التاريخ مع الأسف الدروس تتكرر ولا معتبر مع الأسف. يعني ماذا فعل الخوارج في عصر أول الإسلام وظهورهم وأفعالهم وكذلك استمارهم في التاريخ، يعني مع الأسف كارثة، ما أخذنا دروس منها، الأمة ما أخذت دروس منها، وشبابنا الله يصلحهم الأغرار الجهال الذين ينساقون خلف هذا الفكر مع الأسف، ولو كان عندهم شيء من العلم ما تبعوه أصلا. فهذه قضية الغلو وقضية الجفاء كذلك، وأيضا مع الأسف يمكن أغلب الأمة إلا ما رحم ربي فيهم شيء كبير من الجفاء. يعني كثير الآن ممن ينتسب إلى الإسلام لا يعرف من الإسلام إلا الإسلام فقط. أين الصلاة؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين التوحيد الحقيقي الصادق؟ أين النوافل والعبادات؟ أين أين أين أين؟ حتى الصلاة بعضهم ما يعرف الصلاة، مسلم. وهذا أيضا هذا التضييع للدين. فعندنا هنا في الجانب الأيمن الغلو الخوارج وأشباههم، وفي الجانب الآخر المرجئة وأشباههم. المرجئة هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله أفعل ما شئت. فهذا كارثة وهذا كارثة. الخير كل الخير في التوسط كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، بمعنى أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في كل شيء، قدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، لا نميل مع هذه الأهواء ومع هذه الخزعبلات ومع هذه الدعوات التي توجه إلى تميع الدين، إحراف الدين عن حقيقته وعن منهجه التي أو الذي جاء عن الكتاب والسنة. وما أكثر الدعوات أيها الأحبة، أكثر ما أكثر الدعوات. فإذا الوسطية التي يجب أن ننادي بها وسطية الاعتدال القائمة على الكتاب والسنة، انتبهوا الوسطية الحقيقية أن تكون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غلو كما فعل أصحاب هذا الحديث رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا جفاء كما هو منتشر في كثير من البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل عند كثير من المسلمين من تضيع الأوامر والنواهي والحدود واستباح المحرمات واستباح الكبائر، أو فعل يمكن لا أقول استباح لكن أقول فعلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد ذلك يعني يقول أنا مسلم. طيب مسلم صحيح، الإسلام المسلم أن يستسلم لله بهذا الدين، ينقاد لهذا الدين، ينقاد لأوامره، ينقاد إلى نواهيه، ينقاد إلى حدوده، ينقاد إلى كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بهذا الواقع فنقول نحتاج إلى مراجعة، والعلماء دورهم طلبة العلم. لذلك أحبتي في الله الخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنتي فليس مني. التوسط مهم جدا، توسط في العبادة، توسط في الطاعة، لا تشدد على نفسك، لا تشدد على نفسك. وطبعا كما قلت لكم وأؤكد على هذه النقطة أن القيام بالواجبات والفرائض ليس تشدد. من بعض الناس يرى إنسان ملحي يقول ليش متشدد، يا أخي هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، يحافظ على الصلاة في المسجد. قال يا أخي أنت ليش متشدد؟ لا لا، القيام بالفرائض والواجبات ما فيه تشدد، التشدد مجاوزة الحد، وهذا يدعونا والعياذ بالله إلى أو يجرنا إلى البدعة، البدعة، فنقع في البدعة ونحن لا نشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، الخير كل الخير في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما عبد الله أحد مثله، وما اتقى الله أحد مثله، وما خاف من الله أحد مثله، وما رجا الله أحد مثله، وهو قدوتنا. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أما أن نأتي في الدين بشيء ما أذن الله به فلا. ولذلك يعني العلماء دائما يحذرون من قضية الزيادة والنقصان، الزيادة والنقصان. الزيادة بدعة والعياذ بالله قد تؤدي إلى الغلو، وتؤدي إلى القتل، وتؤدي إلى الفساد، وتؤدي إلى كثير من المفاسد. والله يا أحبابي مما يندله الجبين بعض المناظر التي انتشرت في بعض وسائل الإعلام، كيف المسلم يقتل أخاه المسلم، ينحره كالشاه وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. القضية الأساسية فيها الغلو، الغلو، الغلو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا كما الصورة المعاكسة تماما، الجفاء، تضييع الأوامر، تضييع النواهي، تضييع الوقوع في المحرمات، نشرها، استباحتها، الترويج لها، أيضا هذا غلط. تدمير للدين، تدمير للشريعة، تدمير لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذا ديننا واضح، ما يحتاج ترى إلى يعني أنه صعوبة في، لا لا لا، ترى الدين واضح، الدين بين، القرآن والسنة وهدي سلف الأمة، الصحابة الكرام وما كانوا عليه ومن تبعهم بإحسان. لكن القضية التي ينبغي أن ننتبه لها أننا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. هنا النجاة: من رغب عن سنتي فليس مني. وأن أدعو إلى الذين يضيعون السنة، انتبهوا من هذا اللفظ، انتبهوا من هذا اللفظ. رسولكم صلى الله عليه وسلم يحذركم: من رغب عن سنتي فليس مني. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. من سنها لك؟ من أمرك بها؟ من ندبك إليها؟ من حثك عليها؟ أليس هو رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يوم القيامة يا أحباب يأتي أقوام فيردون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي الملائكة فتطردهم، فيقول أمتي أمتي، يعرفهم غر محجرين من أثار الوضوء، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. هل يرضى أحدنا أن يقال له هذا الكلام؟ والله ما نرضى يا أحبابي. فالخير كل الخير في متابعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إني أصوم وأفطر وأنام وأستيقظ وأقوم الليل وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا، هدي رسولك صلى الله عليه وسلم واضح، والله واضح، وكتب السنن والسير أمامنا، فما في مجال الإنسان يتخبط من تلقاء نفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تدلنا إلى السنة، وأن توفقنا إلى القيام بها، وأن تعيننا على أن نختم حياتنا بأن نكون على هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا،